نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن معرفة منهج أهل السنة والجماعة للسير عليه والتمسك به أمر واجب على كل مسلم، لأنه بالعلم والعمل إنما والإيمان إنما ينجو المسلم وينجو الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، أكمل الله به النعمة وأتم به الدين، حتى ترك الأمة على بيضاء نقية وسبل سوية، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. The beginning was خطبة الحاجة that you have heard it translated earlier today. And before I go further in the translation of what the Shaykh said, I will give you a brief background about him. Shaykh Muhammad Musa Nasr is one of the students of Shaykh Muhammad Nasruddin Albani in Jordan, and he is one of the editors and the chief editor of Al Asala magazine, and he is specialized in the Ulum Al Quran, in the Qiraat, in the readings of the Quran, on the various readings of the Quran, and he is just about to finish a degree, a PhD degree in this subject very soon. So he's one of the rare people in our time who have this knowledge of the Qiraat, and this refutes some of the rumor that the people who follow the manhaj of the Salaf, they concentrate on the Hadith and they forget the Quran, because alhamdulillah this is wrong, and this is a proof, and the Quran, the Hadith is just an explanation and an extrapolation of the Quran. So Quran is never to be neglected at the cost of the Hadith. And this is a proof, as I said. He is a Shaykh who bases what he says, inshallah, on the evidence, the authentic evidence from the Quran and from the Hadith as well. He started by saying that the knowledge and the understanding of the fundamentals of Ahl Sunnah wal Jama'ah is an obligation on every Muslim, and that with this knowledge and with action that is based on such knowledge, a Muslim will be saved. And Allah Azza wa Jal has sent the prophets, the messenger sallallahu alayhi wa sallam, with the message, with this knowledge. And by him Allah Azza wa Jal has completed his bounty on people. And he left us, sallallahu alayhi wa sallam, upon a clean, clear road, whose night is as clear as its day. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمة هملا ولم يدعهم سبهللا يتخبطون في الظلمات، وإنما رسم لهم المنهاج قبل أن يفارق هذه الدنيا. فهو الذي قال صلى الله عليه وسلم في وصيته: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهو الذي خط لهم خطا مستقيما، ثم خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال، ثم تلا قول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو الذي قال لهم في هذه المناسبة: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو لنفسه. يحذر الأمة من أن تتبع السبل التي تفرقهم عن سبيل الله وتلقي بهم في مهاوي الردى. يحث أمته أن يتبعوا صراط الله المستقيم المتمثل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحابه، وما كان عليه خلفاؤه الراشدون. The Prophet صلى الله عليه وسلم did not leave this ummah without taking care of it. Rather, he drew for it the minhaj, or the guidance upon which to go. In one of his last sermons, he said, take hold of my sunnah and my way, and the way of the rightly guided khulafa, successors after me. Bite onto it with your teeth, and beware of the newly invented matters, because every newly invented matter is a misguidance, and every misguidance is in the fire. It is him, sallallahu alayhi wa sallam, it is he who drew for people, for his followers, a line on the ground. And he said, this is the way of Allah. And then he drew on its sides other shorter lines, and he said, these are other ways. At each intersection, at the beginning of each way, there is a devil which calls people to it. And then he read what Allah Azza wa Jal said, what means, and indeed, this is my way, straight, my sirat, straight, follow it, and don't follow other ways, because it will lead you away from his way, from Allah's way. The Prophet ﷺ warned his ummah of the other ways that would lead them to destruction. And he guided them to the only way which leads to their salvation. He emphasized to them to adhere to the way that Allah Azza wa Jal has selected for them, and to adhere to the way of his messenger sallallahu alaihi wasallam, and that of the rightly guided successors after him. وقد عصفت بالأمة الإسلامية فتن ومحن تجعل الحليم حيران، اتبع الناس فيها كل ناعق، وركضوا خلف أئمة الضلال ركوض الوحوش في البرية، ونطقت فيهم الرويبضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن الصادق ويؤتمن فيهن الخائن ويخون فيهن الأمين وينطق فيكم الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة وحدثت فتن وأهواء وبدع واجترأ السفهاء على دين الله وتطاول أهل السوء في علماء الأمة وانتقصوا من منزلتهم وطعنوا في أعراضهم واتهموهم في إخلاصهم وفي اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذه الفتن التي تحياها الأمة الإسلامية لا يمكن أن تقمع ولا يمكن أن تخمد إلا أن تعود الأمة عودة شاملة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تعلم المنهج الحق الذي سارت عليه خير القرون، حتى تعلم منهج أهل السنة والجماعة في الأصول وفي الفروع. وحينئذ إذا استقامت على كتاب ربها ومنهج نبيها صلى الله عليه وسلم وفهمت الدين كما فهمه الأصحاب رضي الله عنهم، حينئذ فليفرح المؤمنون بنصر الله. And after that, there were winds of fitna, of tests that have befallen the ummah. Fitna which makes the wise person confused. Fitna that caused confusion on earth and that caused the ignorant people to speak out. As the Prophet ﷺ said, that there will be a time that comes upon people where the liar will be believed and the truthful will not be, and the trustworthy person will not be trusted, and the untrustworthy person will be trusted, and the person who is ruwaybida will speak out in the affairs of people. And when he was asked who is a ruwaybida, he said the person who is very insignificant and yet that is in knowledge, in value, and who talks in the affairs of people. It is unfortunate that we see this happening, that the ignorant people attack the scholars and make people doubt their deen and their faith. These fitan, these temptations, cannot be ended and cannot reach an end unless this ummah goes back to the way of its messenger sallallahu alaihi wasallam and to the way of Ahl Sunnah wal Jama'ah. And once the ummah becomes steadfast on the deen of its Lord and the guidance of its messenger sallallahu alaihi wasallam, then Allah azza wa jal will grant the victory to the believers. And indeed, on that day, the believers will be pleased with the victory from Allah. وَلِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ إِلْتَبَسَ بِالْبَاطِلِ وَاخْتَلَطَ الْحَابِلُ بِالنَّابِلِ وَلِقِلَّةِ الْبَصِيرَةِ فِي الدِّينِ وَظُهُورِ غُرْبَةِ الدِّينِ كَمَا حَذَّرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان لابد من بيان منهج أهل السنة والجماعة أصولا وفروعا، كان لابد من إظهار معالم أصول أهل السنة والجماعة حتى يسير الناس عليها على بينة من أمرهم ولا يختلط عليهم الليل بالنهار، ولا النور بالظلمة ولا الطيب بالخبيث. وهذه المعالم التي أذكرها لا أزعم أنني قد استقصيت جميعها، وإنما هي أظهر هذه المعالم، فإن غاب عني شيئا منها فأستغفر الله العظيم. وهذه المعالم، المعلم الأول من هذه المعالم أو من هذه العيون الإخلاص لله، فإن من أبرز منهج أهل السنة والجماعة إخلاص الدين لله عملا بقول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقوله: ألا لله الدين الخالص، ولقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث كما ذكر العلماء أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. In these days, the truth has become mixed with falsehood, and people have become ignorant about the deen, and the deen has become stranger to people, as the Prophet ﷺ has told that the deen will start as a stranger and become a stranger again in the future. And that is why it is important to clarify the way and the methodology of Ahl Sunnah wal Jama'ah, both in fundamentals and in branches as well. And that is needed so that the night will not be mixed with day, or light with darkness, or good with evil. And the fundamentals, or the general guidelines of Ahl Sunnah wal Jama'ah that he is going to speak about, were not fully encompassed, and there is no claim that there are no others, but the choice has been made so that the most important ones will be presented now. The first one of those is al-ikhlas, sincerity to Allah subhanahu wa ta'ala, as he says, what means they have not been commanded but to worship Allah with sincerity in their deen before him. And he said what means: indeed, to Allah belongs the pure deen. And what he says in the Qudsi hadith: I am the least in need of shirk among all the partners. Whoever does a deed in which he joins other partners with me, then I would leave him and his deeds, or the shirk that he did. And as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, indeed deeds are by intentions. And this hadith, as the ulama say, this is one of the few ahadith around which revolves the full deen of Islam. وإن كان الإخلاص لله هو روح العمل الصالح، فلا بد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أبى أن يقبل عملا صالحا حتى يكون خالصا لله موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضى قول الله في كتاب العزيز: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص لله وحده لا يكفي، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحدها دون إخلاص لا تكفي. فهما، أي الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله، كجناحي الطائر، فالطائر لا يحلق بجناح واحد، وهما كالروح والجسد، لا تنفصمان إلا بفساد أحدهما. فإذا لا بد من الإخلاص لله مقرونا بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. If the sincerity and the ikhlas is the spirit of the deeds, yet this is not enough for a deed to be acceptable until it is associated with the true adherence to the Messenger sallallahu alaihi wasallam. So this is another required condition for the acceptance of a deed, as Allah Azza wa Jal said, what means whoever seeks to meet or hopes to meet his Lord, then let him do good deeds and not join partners in worship with Allah subhanahu wa ta'ala. The sincerity and the true sincerity and the true adherence to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam are like the two wings of a bird. The bird cannot fly with just one of these two wings. So sincerity without adherence is not enough for the deeds to be accepted, and good deeds or adherence to the Prophet ﷺ without sincerity is not acceptable either. They are like the spirit and the body of a person. They cannot be separated from each other unless the body would die. الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة سلامة المعتقد. فهم يعتبرون العقيدة أولا قبل كل شيء، وعندهم سلامة المعتقد كسلامة البنيان، كسلامة الأساس للبنيان. فالبناء لا يقوم على أساس ضعيف، على أساس هش، لا بد من قوة الأساس لقوة البنيان. فهم يبدأون بالعقيدة ويبدأون بالتوحيد كما بدأ بذلك الأنبياء. فالأنبياء كلهم من لدن نوح عليه السلام وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا يقولون: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما بدأوا بالفروع قبل الأصول، وما بدأوا بالسقف قبل الأساس. فمن بدأ بالسقف قبل الأساس خر عليه السقف من فوقه. والدعوات التي بدأت بالسقف قبل الأساس ما جنت إلا شرا، وما جرت على الأمة إلا شرا. ويشهد على ذلك، يشهد على ذلك التاريخ، ويشهد على ذلك الكتاب والسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه الملك ولكنه أباه، فبدأ من الأساس وبدأ بتربية الأمة على المعتقد الصحيح، على توحيد ربهم. والأنبياء كلهم دعوا إلى التوحيد الخالص ونهوا عن الشرك. والتوحيد الذي دعت إليه الأنبياء على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والخوف والرجاء وغير ذلك، ودعاء وتوحيد الأسماء والصفات، وهو أن تصف الله بما وصف به نفسه، وأن تنزه الله عما نزه عنه نفسه، عملا بقول الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. The most important item or fundamental of Ahl Sunnah wal Jama'ah is the correct belief. And I go very briefly over this because my previous lecture was detailed this item in over an hour. The belief is the foundation for everything, and it is its soundness is important, just like a foundation is the soundness of the foundation is needed for the soundness of a building. The true approach of Ahl-Sunnah wal-Jama'ah is that they start with the Aqeedah and with Tawheed, just as the Prophets have done before them. Whoever starts by putting the ceiling and the roof before the foundation, then the roof will fall upon his head sooner or later. And all the groups and calls which did such a thing has not helped the Ummah in any way but to harm it. And this is something that the history witnesses as well as the book and the Sunnah. The Prophet ﷺ was offered kingdoms and possessions, worldly possessions, but he rejected that and he decided instead to start with the Tawheed, teaching it to his followers. And the Tawheed is usually classified into three types: the Tawheed of Rububiyyah, and the Tawheed of Uluhiyyah, and the Tawheed of the names and attributes which we discussed earlier. وهم أي أهل السنة والجماعة وسط بين أهل الأديان وبين أهل الفرق في غلوهم وإجحافهم، فلا يغلون غلو الخوارج ولا يتساهلون تساهل المرجئة ولا يغالون في القدر ولا ينفون القدر، بل يثبتون القدر ويثبتون الإرادة للإنسان، وكل شيء بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويثبتون إرادة كونية وإرادة شرعية. وفي مسألة الإيمان فمنهجهم واضح وكامل، فالإيمان عندهم إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، والعمل الصالح عند أهل السنة والجماعة جزء لا يتجزأ من الإيمان، فالإيمان عندهم يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وهكذا فبتوسطهم في توحيدهم واعتقادهم وإيمانهم وباتباعهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم كانوا حبل النجاة. وأهل السنة والجماعة يوالون أولياء الله ويعادون أعداء الله، يحبون أحباب الله ورسوله ويبغضون أعداء الله ورسوله، ويوالون المسلم بقدر قربه من منهاج أهل السنة والجماعة وبمقدار تمسكه بالإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل، لا الإسلام الذي عليه أهل الفرق وأهل الضلالات وأهل البدع. وهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يغالون في حبهم إلى درجة إثبات الربوبية لهم، ولا يبغضون أحدا منهم بغض النواصب، فهم وسط بين المغالين وبين المفرطين المجحفين. Another property of أهل السنة والجماعة is that they are moderate, الوسطية, in their, as Allah عز وجل says, what means, this is how we have created you as an intermediate nation. They do not go to the extreme of al-khawarij, nor in making things hard on people, nor they go to the extreme of the murji'ah and making things too easy for people. They do not go to either of the two extremes in terms of al-qadr, the divine decree, but they do not deny it, or they neither deny it nor they say that people are obliged to do everything that they are doing. they confirm the qadr and they say that whatever Allah wills will take place and whatever He does not will not happen. They confirm that Allah Azza wa Jal has two types of wills as referred to in the Quran. One of them is the shar'i will, which means His will for people to do what is right and what is wrong. He wills the right and He does not will or accept the wrong. And He has, and this is where the choice is possible for people. And then there is the other will, which is irada al-kawniya, or the will for something to happen. And this is, if Allah wills something to happen, it will certainly happen, as He says, what means our it is only our affair is only when we say tell something to happen, then it will be. So once Allah wills something to take place, it definitely will. They believe their belief concerning iman is also intermediate and moderate. They believe that iman is declaration with the tongue and confirmation with the heart and actions with the limbs, with the body. So all of these constitute the iman, and good deeds are an inseparable part of the iman. The iman increases with good deeds and decreases with disobedience. They befriend the friends of Allah, the awliya, the allies of Allah, and they declare enmity towards the enemies of Allah. They are intermediate in their love of the Prophet's companions and family. They do not go to one extreme of hating them like the Nawasib do, or hating some of them. Neither they go to the other extreme of granting them and bestowing on them some of the qualities of the rububiyyah that only Allah Azza wa Jalla deserves. والأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة العلم، فهم يرفعون من شأن العلم، ودعوتهم ومنهجهم تقوم على العلم، لأنه بالعلم وحد من وحد الله، فما وحد الله حق توحيده إلا ما وحد الله حق توحيده إلا الأنبياء وورثتهم وهم العلماء. ولذلك رفع الله من شأن العلماء فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحينما بين النبي صلى الله عليه وسلم سبيله قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم ونور وبرهان من الله. ولم يقل أنا وحدي، بل قال أنا ومن اتبعني. فالذين يتبعون هذا النبي الكريم يجب أن يتبعوه على علم، ويجب أن تقوم دعوتهم على العلم، لأنه بالجهل ضل من ضل، وبالعلم اهتدى من اهتدى. وقد بدأ الله بالعلم فقال: بدأ بالعلم والدعوة إلى العلم قبل القول والعمل، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك بوب البخاري يرحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. وأول آية نزلت على رسول الله، بل أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره الله فيها بالقراءة، وهي أداة من أدوات العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وامتدح الله نفسه فقال: الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان، وأقسم الله بالقلم الذي هو أعظم أداة من أدوات العلم، فقال نون والقلم وما يسطرون. فبالعلم تحيا الأمم، وبالجهل تهلك الأمم. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ولذلك كان العلماء هم ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. The next fundamental is the knowledge. Ahl Sunnah wal Jama'ah raise the value of knowledge and give it a high esteem. All their da'wah and their manhaj, their methodology stands on knowledge. Allah Azza wa Jal cannot be worshipped with the proper worship and tawheed unless the person who does that has the knowledge. Nobody has given him or offered before him the proper tawheed as the prophets, and then their followers, their inheritors, who are the scholars. Allah Azza wa Jal praised the scholars, the knowledgeable and learned people, by saying, Allah raise, what means Allah raises those who believe among you and who has been given the knowledge many ranks. And he said tabarak wa ta'ala, what means say this, an address to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, say this is my way, I call to Allah, I am on a clear guidance, I and those who follow me. So this shows that the da'wah, the call of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, is based on clear guidance, is based on knowledge, on ilm. And those, therefore, those who are true followers of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, then their call should stand just like his call on knowledge. Allah Azza wa Jal started by mentioning knowledge and ilm before actions in what he said, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَى اللَّهِ, which means know that there is no God except Allah, and then seek forgiveness for yourself and for the believers. So he started by the knowledge before he ordered him to seek the forgiveness. And Imam Bukhari rahimahullah has a chapter titled Knowledge Before Words and Deeds. Allah Azza wa Jal started his revelation, Al-Quran, by saying, read, what means, read. And read is the avenue to knowledge. And he said in Surah Ar-Rahman, what means, Ar-Rahman, he taught the Quran. And he created the human being, and he taught him clarification, the ability to be able to clarify what he wants. So Allah subhanahu wa ta'ala also indicates that these are bounties that he has given to people, the ability to learn and communicate. He made an oath with the pen by saying Noon wal qalam wa ma yasturun, by the pen and what they write with, to show the importance of this tool which is used to seek the knowledge. With knowledge, the nations will have life, and with ignorance they will fall. And as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, that inna al-ulama warath al-anbiya, the scholars and the learned men are the inheritors of the prophets. The prophets did not give an inheritance any dinar or dirham, neither gold nor silver, but they have given the knowledge. So whoever attains it has indeed acquired a great gain. والعلم أيها الإخوة يقتضي العمل، بل إن العمل الصالح ثمرة من ثمار العلم. فإذا رأينا عالما لم يعمل بعلمه فهو على خطر عظيم، وفيه شبه باليهود والعياذ بالله. ولذلك قال أحد السلف: من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأنهم علموا الحق وما اتبعوه. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأنهم عبدوا الله بلا علم وعبدوا الله بلا جهل. وأي دعوة لا تقوم على العلم فهي دعوة هزيلة لن تجني خيرا، وإثمها أكثر من نفعها، وستكون وبالا على الناس. فلا بد من العلم الذي يقود إلى العمل الصالح، ولا بد أن نفهم هذا العلم وأن نتأدب بأدبه. فالأدب في العلم مهم جدا، وإن الرجل لا يحرم العلم بسوء أدبه، وخصوصا مع العلماء الذين شهدت لهم الأمة بالخير والصلاح والاستقامة واتباع سبيل المؤمنين. فهؤلاء يجب أن نتأدب معهم، وأن نصون ألسنتنا عن الولوغ في أعراضهم، وأن نعتذر لهم فيما أخطأوا فيه في اجتهاداتهم. فكل رجل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، كما قال الإمام مالك. والعالم يجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. والعالم وإن كثرت أخطاؤه عن اجتهاد وتحر للصواب، فهذا لا يجعلنا ننبذه ونطرحه ونقع في عرضه، بل علينا أن ندعو له وأن نناصحه وأن نحترمه. فهو مأجور أصاب ما أخطأ. أما الإساءة إلى العلماء بالغمز فيهم واللمز تارة ونهش أعراضهم وانتقاصهم، فهذا لا يخدم إلا الشيطان، ويحدث بلبلة بين العامة، ويحدث فتنة عريضة. لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهيهات أن تجد عالما معصوما، ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. And the knowledge that we are talking about is the true knowledge which leads to deeds, to correct actions. A scholar or a knowledgeable person, a learned person who does not act upon his knowledge is in a great danger. And he has some similarity with the Jews who had the knowledge but did not abide by it. As one of the Salaf said, that whoever deviates among our scholars, he is similar to the Jews because they had the knowledge and did not abide by it. And whoever deviates among our ubbad, which means people who like to be excessive in worship, he has similarity to the Christians because they worship Allah without knowledge. The knowledge which leads to the good deeds is indispensable. And a man could be prevented from acquiring such knowledge because of his ill mannerism with the ulama, especially those ulama for whom the ummah testifies that with about their knowledge and their character. So those people who dare to attack the ulama, such ulama, and to try to scratch into their honor, will not be allowed the benefit of the good knowledge, the ilm al-nafi' or the ilm al-salih, ilm al-sahih. As for such scholars, nobody is infallible, and we do not say that any of them does not make mistakes, but they will be rewarded for their ijtihad, inshallah, even if they are wrong. And indeed, no one will be totally infallible after the Messenger, sallallahu alaihi wasallam. والعلماء أيها الإخوة حقهم محفوظ وجانبهم مصان، والله يثأر لهم ممن نهش أعراضهم. وقد قال الحافظ ابن عساكر يرحمه الله: لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصهم معلومة، أن تقع في أعراضهم أو أن تنال منهم بغمز أو بلمز أو بسوء كلام. لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصهم معلومة، ومن تناول العلماء بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. And there is no fear for these great scholars if some people attack them, because they are protected and saved with the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. As Al-Hafiz Ibn Asakir said, that the flesh of the scholars is poisonous, which means for anybody who tries to bite of it. And the habit of Allah subhanahu wa ta'ala in regards to those who try to attack them is well known. And whoever tries to attack them, Allah azza wa jal will cause his heart to die. ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يهتمون بتزكية النفس، عملا بقول الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتزكية النفس أصل من أصولهم، وهم يزكون أنفسهم بالتوحيد وبفعل الطاعات واجتناب المعاصي وبذكرهم لله عز وجل وبتلاوتهم للقرآن سيد الأذكار، وبمحاسن الأخلاق، بقيام الليل وصيام النهار، وحفظ اللسان وحفظ الجوارح، وبتعظيم شأن المسلم، وبر الوالدين وصلة الأرحام. فهم مع الله بأخلاقهم وسلوكهم ومكارم وحسن تعاملهم في كل موطن، فهم يتقون الله في كل حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فما قيمة أن تعلم المنهج السلفي وعقيدة أهل السنة والجماعة لكنك لا تتخلق بأخلاقهم، مبتلى بأمراض نفسية، بالغيبة والنميمة، وكثرة القيل والقال، والغمز واللمز، وسوء الظن، والحسد والبغضاء، والكبر والعياذ بالله، والغرور، وحب الظهور الذي يقسم الظهور، وأمراض وأمراض يعلمها كل واحد منا من نفسه، فعلينا أن نصلح نفوسنا وأن نقوم اعوجاجها حتى نكون مع الصادقين. فإن أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. Another fundamental of Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah is the tazkiyah, to tazkiyah al-nufus, to purify ourselves. As Allah Azza wa Jal says, what means he is indeed successful, the one who has purified it, purified himself. They purify themselves and elevate themselves with tawheed and with obedience and with keeping away from sinning, and also by the mentioning and remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, by reading the Quran, which is the highest of dhikr, by the good manners, by standing in prayer at night, by fasting during the day, by good behavior towards other people, by being good to the friends, to the relatives and neighbors and parents. They fear Allah and have taqwa of Him in all situations. As Allah Azza wa Jal, as the Messenger sallallahu alaihi wasallam told Mu'adh radiallahu anhu, have taqwa of Allah wherever you are, and follow this sin with a good deed, then it will erase it, and deal with other people with good manners. What is the benefit of you knowing the Salafi manhaj or methodology and the aqidah of Ahl Sunnah wal Jama'ah, and then you would not follow and abide by the manners, their manners, that is the manners of the Salaf, and when you are tested by all sorts of diseases, of psychiatric like sort of diseases, when you commit ghibah, backbiting, and namima, and arrogance, and show off, and all those different things that contradict the manners of the Salaf and of Ahl Sunnah wal Jama'ah. So we have to repair ourselves and to fix its deviation, so that we would be among the good people, because the Prophet ﷺ said that the closest to him on the Day of Judgment will be the best in good manners. والأصل الآخر من أصول أهل السنة والجماعة أنهم ينتهجون نهج الاعتدال والوسطية ويبتعدون عن الغلو والتنطع في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون. وحينما أتى الجمرات لرميها أمر بحصيات صغيرات وقال ورفعها في كفه وقال أيها الناس بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. ومظاهر الغلو كثيرة في الماضي والحاضر، فغلو الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة معلوم، وغلو الشيعة في أئمتهم، وغلو الصوفية في بدعهم وضلالاتهم وترهاتهم، وغلو الفرق كالجهمية وغيرهم معلوم لدى طلاب العلم. فالمسلم يحذر غلو هؤلاء وهؤلاء، وغلو بعض الجماعات المعاصرة التي تستبيح دماء المسلمين مما جر على الإسلام والمسلمين الويلات، وجعلهم في محنة وشدة وهذا خلاف منهج السلف الصالح وخلاف ما كان عليه أهل السنة والجماعة، فما كانوا يكفرون مسلما بذنب، وما كانوا يرون استباحة دم المسلمين ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يرتدوا على أعقابهم، وكانوا يعلمون أن ذلك للإمام وليس للأفراد مهما بلغوا في المنزلة ومهما تسموا بأسماء. فالاعتدال والوسطية سمة الدعوة الإسلامية وسمة بارزة ظاهرة وحسنة من محاسن الشريعة الإسلامية. وقد قال الحسن البصري يرحمه الله: دينكم، أي الدين الحق الوسط الذي ارتضاه الله، بين الغالي فيه والجاف عنه. Then he mentioned another fundamental of Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, which he mentioned earlier, but it was, it seems, as a comment on something else that he was saying, and now he went into a little more detail in it, and that is wasatiyah, to be intermediate and moderate, and to be away from extremism. This is indeed a clear sign of the correct Islamic da'wah and a clear bounty of the bounties of the correct manhaj of the Ahl Sunnah wal Jama'ah. Once the Prophet sallallahu alaihi wasallam, during his Hajj, he took in his hand a few pebbles, small stones, and he said, with a size similar to these, throw into the place where you are supposed to throw the jamarat. So he took small size jamarat, and then he said, إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوْ, beware of extremism. That is, people will try later to use bigger and bigger and bigger stones to throw into the that pit. And this is a material example of what people do actually in other things as well. He again mentioned the extremism of the Khawarij and how it was very easy for them to consider a disbeliever or a kafir those who commit major sins, and the ghulu or extremism of the Shia in regard to their imams, and the ghulu of the Sufis in their practices and bid'ah, and the ghulu of other parties like Jahmiya and others. And Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, said, your deen is the intermediate course, that the one that Allah has accepted for you in between the two extremes, the one who is excessive in one direction and the one who is excessive in the other extreme. ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يدعون إلى الوحدة والائتلاف وينفرون من الفرقة والاختلاف، لأن الفرقة والاختلاف ليس من شعار المسلمين الموحدين، بل هو من أبرز سمات المشركين، لقول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقرأ الإمامان حمزة والكسائي: ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، فجعل الاختلاف في الدين من مفارقة الدين والعياذ بالله. والتعصب والتحزب والطعن في الآخرين وعقد الولاء والبراء على ذلك ليس من عمل الصدر الأول ولا هو من أصول أهل السنة والجماعة، وقد جر ذلك على المسلمين الويلات وجعلهم متفرقين متشتتين، يطعن بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، فأصبحت الأمة أمما والشعب شعوبا، وأصبح كل واحد يشير إلى الآخر بأصابع الاتهام، ولا يمكن للأمة أن تجتمع إلا على كلمة التوحيد، لأنها هي التي توحد ولا تفرق، وهي التي تؤلف ولا تخالف بين كلمة المسلمين، وهي التي تجمع الأمة بعد فرقة وبعد شتات. فلا شيء يوحد الأمة مثل كلمة التوحيد التي من أجلها قامت السماوات والأرض، أنزل الله من أجلها الكتب وأرسل الله من أجلها الرسل. ومن أصول أهل السنة أيضا الصبر والثبات على الحق والصدع بالحق ولو خالف الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله، فهم يجاهدون أعداءهم باللسان والسنان والبنان لا يخافون في الله لومة لائم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أمراض الأمة وما ستؤول إليه الأمة قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالرجوع إلى الدين أيها الإخوة هو الذي يحيي الجهاد في الأمة، وإن الأمة التي لا تقيم شعائر الله لا يمكن أن تجاهد في سبيل الله، وإن الأمة التي لا تقيم دين الله لا ينصرها الله على أعدائها. فالجهاد يبدأ بجهاد النفس، كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية حتى إذا زكت نفوس أصحابه وتحملوا في دين الله نقلهم لجهاد أعدائهم. هذه هي المراتب، وهذه هي الدرجات، وهذه هي الأولويات، فإن الأمة لن تقوم لها قائمة حتى ترجع إلى دينها، الدين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما أنا عليه اليوم أصحابي. لا دين الشيعة ولا دين القديانية ولا دين الصوفية ولا دين أهل البدع والأهواء، إنما دين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الدين الصافي الذي يستقي من منابعه الصافية الذي لم تظهر فيه البدع ولا الأهواء ولم تظهر فيه الفرق. هذا هو الدين الذي يصلح عليه شأن الأمة وتفوز به الأمة ويحقق الله لها ما وعدها، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. Next. The next fundamental is of Ahlus Sunnah wal Jama'ah is that they call to unity and cooperation and discourage division and disunity, as Allah Azza wa Jal said, what means, and do not be among the mushrikeen, من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا, of those who divided or split their deen and became as sects. And in one of the readings read by Hamza and Al-Kasai, he said, ولا تكون المشركين, do not be among the mushrikeen, من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا, of those who have departed from their deen and became sects and parties. So taking these readings, two readings together, between the those who split their deen and divide in their deen are those who depart from their deen. So the Muslims have become parties and sects, attacking each other and cursing each other. So the one ummah has turned into many umam, many nations who are fighting and conflicting with each other. There is no way for the ummah to rise from what the condition of humility it is in unless it unites after this kind of division that it is in. And its unity should be and must be on the word of Tawheed, the word for which the heavens and earth have been established and for which Allah Azza wa Jalla has revealed His books and sent His messengers. And then the next fundamental is to accept the truth, even if this disagrees with the people or with one's desires. As the Prophet ﷺ said, what means there will always be a group of my ummah who are given victory upon the truth without being disheartened with those who disobey them until the doom's hour comes while they are upon that truth. This group of people would strive and do strive against the enemies of Allah Ta'ala with their tongue and with their hands. And then he brought the hadith of Al-Aina that you heard earlier today, that when you transact with Al-Aina and follow the cattle or the tails of the cattle and leave off jihad in the way of Allah, then Allah will focus on you a humility that He would not levate from you until you come back to your deen. So this hadith makes it clear that returning to the deen is the way to re-establish the jihad and not the other way around. And that unless the ummah establishes deen, Allah Azza wa Jal will not give it the victory. And the jihad starts with the jihad of our own selves, as the Prophet ﷺ did with his ashab in Mecca when he nourished them and educated them until when he found that their souls have become pure and ready, then he moved them to the other jihad, to the major jihad, to the jihad of the enemies. There is no way for this ummah to be successful and victorious until it goes back to its deen. And going back to the deen should be, as the Prophet ﷺ said in the hadith, according to that upon which I am and my companions, my sahaba. It is this deen, the deen of the Prophet ﷺ and his sahaba, and not the deen of the Shia or the deen of the people of desires and the people of the bid'ah and innovations. It is the pure deen that and with which the affairs of the ummah will be clarified and improved, and it will by that succeed and gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and deserve His victory. And by this, saying this, I end my talk with Alhamdulillah Rabbil Alameen. Jazakallah khair. Alhamdulillah, we have roughly about 10 minutes we can squeeze in, inshallah, for question time. I'll take a few questions from now to Sheikh Muhammad Musa Nasser, which he has chosen, which I've given to him at the moment. سائل يقول كيف يتم تحقيق مبادئ أهل السنة والجماعة في أجيال الأمة؟ The question: how can the fundamentals of Ahl Sunnah wal Jama'ah be fulfilled in the coming generations of this Ummah? هذا هو السؤال المهم. لأننا نريد أن ننقل النظريات إلى تطبيق عملي، وهذه مرحلة تحتاج فترة من الزمن، ولكن لا يتم ذلك إلا بأن يجلس المسلمون والناس إلى العلماء ويستمعون إليهم ويتربون على أيديهم، وأن يتواصل المسلمون بهذه الأصول وأن يلقنوها أبناءهم في مهدهم إذا عقلوا، وأن لا يلتفتوا إلى من خالف هذه الأصول من الدعوات المضللة، تصحيح المسيرة بتصحيح التلقي. هذه بعض الخطوات التي نربي عليها بها الأجيال القادمة. The answer is, this is a good question because it's asking how we can transform the theory into actual application. And the answer is that this can be done by people sitting before the ulama and referring to them and being educated by them, and that people would teach each other these important fundamentals and handing them down to their children and emphasizing them in their hearts without looking back at those who try to stop them or deviate them from their way. So the correct way, or the way is corrected through correcting our means of acquiring the knowledge and where we get it from. السؤال الثاني: ما أهم أنواع العلم لرفع شأن الأمة بإذن الله؟ إخواني، العلوم كثيرة، العلوم الشرعية كثيرة، وكما قال أحد الفضلاء: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالمهم. فأهم ما يجب أن يتعلمه المسلم معرفة توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ربوبيته وألوهيته، ومعرفة الحلال والحرام، والفقه في الدين، ومعرفة الأحكام، ومعرفة كتاب الله وتدبره وتلاوته أناء الليل وأطراف النهار، ومعرفة السنة للحذر من البدعة، ومعرفة الحق بالحق لا بالرجال، لأن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الحق يعرف بالحق. فلا بد أن يكون هناك أولويات في طلب العلم. نبدأ بحفظ القرآن، نحفظ أبناءنا القرآن، ثم نعطيهم مفاتيح العلوم ونلزمهم بالتردد على أهل العلم أو شد الرحال إلى العلماء والتربي على أيديهم. فلا نبدأ بعلوم لا تسمن ولا تغني من جوع قبل علم الكتاب والسنة. إذا فعلنا ذلك سيصلح شأننا بإذن الله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمتى ارتفع عنهم الضلال؟ حينما تعلموا العلم النافع وتزكت نفوسهم بمصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمصاحبة العلماء والتربي على أيديهم والتعلم منهم به تزكو الأمة. وتكون هذه وتصبح هذه الأمة أمة خير وصلاح ورشاد. هذا الجواب على هذا السؤال. The question is, what are the most important types of knowledge that would raise or improve the situation of the ummah? And the answer was, the types of knowledge are numerous, and if people will start following different types of knowledge without being careful, they could get lost. So the most important sort of knowledge is the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala, and as was explained briefly earlier, so people should understand the different types or different classes of tawheed, and then the ahkam, the legislations, Islamic legislations, al-halal wal-haram, and then turn to the book of Allah, read it and understand it and increase their knowledge of it. And the knowledge of the truth should be pointed out, knowing the truth is through knowing the truth, is by referring to the truth, that is the true guidance from the book and the sunnah, and not by following the opinions and whims of men. It should be, people should be encouraged to seek the knowledge and to exert and strive for that purpose. And we should not start by forms of knowledge that are not important before people are strengthened with the knowledge of the Quran and Sunnah. Allah Azza wa Jal says, what means? It is He who has sent to the illiterate people a messenger from among themselves to read to them or to recite to them His ayat, and to purify them and to teach them the book and the wisdom. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. We're a bit short for time because we're a bit half an hour behind schedule. There's going to be some announcements to be made. Jazakumullah khair for being patient, so just wait for the announcements and then we can wait for the next lecture, inshallah. Just stay seated, please, brothers, inshallah, until we get the announcements.